الشجر الفلاني عند كل واحد منهما غنم وهي خمسه، مثلا عند احدهما 40 والاخر عنده 60، فهل يعطى عن الجميع شاتين امثال؟ وكذلك لو كان احدهما يملك 10 والاخر 30، فهل يعتبر نصاب؟ هم هو اسرع الى العلماء كما قال ابن القيم، وما كان ابن القيم فانه اسرع الى امر السمع الى امر السمع، فالخطب اسرع من ذلك، وتجعل القليل مع القليل كثيرا اذا بلغ النصاب. فاذا كان لواحد عشر من الخلق ولواحد ثلاثون وكانت خطبه ضعيفه وحرام فان عليهم نجاه واحده، على صاحب العشر خطبه وعلى صاحب الثلاث ثلاثه واربعين، واذا كان عندهم 100 وعنده 40 وعنده 60 فإن على صاحب 40 هو ثلاث، وعلى صاحب 3 ما تعرف واحدة المأخوذة بالزكاة. وإذا كان عندهم 120 وفي 61 على زكاة واحدة كل واحدة نصفها. نعم. أحسن الله إليك. هذه الحجة اجتهدت من الساعة كيف فين ساعة؟ وين الساعة؟ أنا أرجع لفلان في الفلان. فأنتموها أسرع. الأسواق الجاهزة الجديد لا يجوز، هي ما يجوز، ولا يمكن حتى الجاهزة حتى الجاهزة لا يمكن أن يقول أنها تبقى أو تبقى لا يجوز، لا يجوز، هذا هو الأسواق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.